انتهينا بتفسير سورة هود الى قوله تبارك وتعالى والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون والى عاد اخاهم هودا عطف على قوله نوحا اي وارسلنا الى عاد اخاهم هودا واخاهم يعني واحدا منهم كما يقولون يا اخا العرب يريدون بذلك واحدا من العرب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون وعاد هذه التي يعني يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي عاد الاولى التي قال تعالى فيها ولنه اهلك عاد الاولى وقال ايضا فيها عز وجل هل ترى لهم من باقية لان عاد عبارة عن شعبين او قبيلتين او امتين عاد الاولى وعاد الاخرة وعاد الثانية اما الاولى فهي التي ارسل اليها يعني هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهم من نسل عاد يعني من نسل إرم ابن سام ابن نوح وقد سكنوا في جنوب الجزيرة العربية في تقريبا منطقة عمان وجنوب اليمن حتى صحراء الرفع الخالي وهي التي تسمى الأحفار أي نعم أما عاد الثانية فهم من نسل هود المؤمنين هذا الأسياد ذات الهود المؤمنين الذين خرجوا معه من الأحقاب قبل الهلاك قبل هلاك قومهم وسكنوا اليمن حتى غزاهم القحطانيون من العراق وسيطروا على اليمن بعد أن أبادوا هذا الأسياد فهذا الأسياد أفلكت عن طريق القحطانيين لما غلبوهم وأبادوهم ولذلك يقول تبارك وتعالى وأنه أثبت عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك عادا الأولى واضح ولم يقل فما أبقى ولم يقل فما أبقى لماذا لأنه أبقى من نسلهم من كان منهم عاد الثانية واضح الذين كما ذكرنا هم نسل هود والمؤمنين الذين خرجوا معه قبل إهلاك عاد الأولى فلذلك قال تعالى وأنه أهلك عادا الأولى لكن في ثمود قال وثمود فما ابقى يعني اهلك ثمود فما ابقى منهم احدا بل استأصلهم فهلكت عاد على مرحلتين الاولى وكانت لها بقيه واما التي هي عاد الثانيه ولهذا كما ذكرنا لم يقل فما ابقى بخلاف ثمود التي اهلكت دفعه واحده وعاد عند العرب رمز للقدم والابديه كما يقال هذا الشيء قديم قدم عاد هذا من العرب الزائدة من أقدم أو هي أقدم قبائل العرب على الإطلاق عاد أو يقول هذا الشيء عادي ليس نسبة إلى العادة ولكن نسبة إلى قوم عاد يعني أنه موجب للقدم ويقال العاديات يعبر بها عن الآثار والأقلام العاديات ولذلك تسمى المحلات التي يباع فيها التحف القديمه والنادره العاديات طبعا قبل تحرف الالفاظ يعني الالمانيه المستعمله الان فاما يلاحظ ان لهجه اهل الصعيد تتميز عن لهجه اهل الوجه البحري بكلمه عاد يعني الصعيد حتى الان يستعملون كلمه عاد يعني اذا قلت واحد مثلا يقول له ليه عملت كده؟ فيقول له الحصر يقول له ما تقولش الحصر عاد يعني ايه ابدا زي ما يستمر كلمه عاد معنى ابدا ما تعملش شيء ثاني عاد ها يعني يريدون ذلك ابدا فلعل كلمه هذه الكلمه تميز بها اهل الصعيد لانه كما تعرفون قدمت مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبائل عربيه من اليمن قدمت مع عمرو بن العاص حينما فتح مصر وهذه القبائل استقرت في الصعيد لتشابه المناخ بين الصعيد وبين اليمن لذلك استقروا في جنوب مصر وكما تعلمون موطن عام كان في حضرموت وفي يعني جنوب اليمن وهؤلاء تواترت عندهم كلمه عاد حتى جاءت الى صعيد مصر فلعل هذا هو السبب كلمه عاد ولقائها في لغه اهل الصعيد والله اعلم قوله تعالى والى عاد اخاهم هودا

قال العلماء مؤخرا اكتشاف اثار عاصمه لملك عاد المعروفه باسم ارم التي ورد نزوها في القران الكريم منذ اكثر من 14 قرنا ارم ذات العماد. جاء ذلك عقب دراسات وابحاث علميه قام بها علماء الفضاء والجيولوجيا والاثار والتاريخ، واشارت اليها بعض الصحف العالميه ومن بينها مجله التايم في فبراير الماضي ومجله لوس انجلوس تايم. وفي احدث تقرير علمي عن هذا الاكتشاف تلقاه الدكتور الزغلول راغب النجار استاذ علوم الارض يبين معالم هذا الاكتشاف، يقول انه في عام 84 زود مكوك الفضاء تشالنجر باجهزه استشعار عن بعد تستخدم موجات من الاشعه غير المرئيه، امكنها تصوير العديد من مجاري الانهار القديمه والطرق المدفونه بالرمال بدقه بالغه في مساحات شاسعه الى اخره. يعني فهنا تفصيل حديث حول هذا التقرير، وقد نشر في الاخبار وفي بعض الصور اظن واضحه يعني درجة كبيره، لكن على احوال هذا ان يعني نشاء الله سبحانه وتعالى انه يزيد الاباد يقينا، يعني ان هذه المدينه مدفونه تماما تحت الرمال تماما في اعماق شديده تحت الرمال، حيث عاقبه الله سبحانه وتعالى بعاصفه يعني رمليه غطت بلادهم تماما. طبعا انهم كانوا يقولون هل اشد منا قبنا. كنت قبلا عن انها شفت كثير في الرقبه هي عباره عن مدينه قبط هذا وكان هذه السفينه وكان هذه الروح جاء قل التوراة تقول انها استقرت على جبل آرار آرار. اما القرآن فقد كان اكثر دقة حيث نص على انها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه. يعني هتجدون القرآن اكثر دقة من الجوزي. اما القرآن فقد كان اكثر دقة حيث نص على انها استقرت على جبل الجوزي تماما في المكان الذي اكتشفت فيه بقاياها، والذي يبعد 20 ميلا عن جبل أرارات اللي هو ذكر في التوراة انه هو المكان الذي استقرت عليه. هنا قوله تبارك قوله تعالى يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني ويا قوم استغفروا افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ما جئتنا بحجة تدل على صحة دعواك وذلك لقصور فهمهم وعمى فضل ربهم عن إدراك البرهان لمكان الفشاوات الطبيعية وإذا لم يدركوه أنكروه بالضرورة لأن الإنسان عدو ما يجهل. فالحقيقه انه هو اتاهم بالبينه لكن هم لخطور عقولهم وللجسامات والاقفال التي على قلوبهم لم يستطيعوا ان يفهموا هذه البينه. فاحيانا يكون العيب في عقل المجتمع وليس في حجه المتكلم، وهذا الحال منكري رسالات الانبياء لضعف عقولهم وللحلو والجسامات والختم الذي على قلوبهم لا يستطيعون ان يفهموا ما يخاطبهم به انبياء الله، بل انهم يتهمونهم بالعيب وعدم البيان. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، بتاركي آلهتنا يعني بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك. هذا حال من ضمير في حال من ضمير تاركي أي تاركا، وما نحن بتاركي آلهتنا تركا صافرا عن قولك أو عن التعليم كما في قوله إلا عن موعدة أي لأجلها. والاول ابلغ يعني القول بانها حال ابلغ بدلالته على كونه عله فاعليه. وهذا كقولهم في الاعراف اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا اجئتنا لنعبد الله وحده. يعني انظر الى الخبث الذي في عقله اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. قوله عز وجل وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين اي مصدقين، والمقصود اقناطهم اياه من الى بدئه. ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، ان نقول الا اعتراك اي مسك بعض الهتنا بسوء يعني بجنون لسبك اياها وصدك عنها وعداوتك لها مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء الجزاء، ومن ثم تتكلم الآن مما تتكلم. هذا الكلام الذي تقوله كلام يقول الإنسان مثل الجنون ومثل الخبث، وإنما أصاب بالجنون انتقام الآلهة هي التي انتقمت منه فجعلته يجد. ويعني يغري بهذا الكلام في زعمه إن كل إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هذه عقوبة من الآلهة هي التي فعلت بك هذا الذي جعل كتائه هذا الكلام. قال الدمشقي: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غراض الأكباد، كما يلاحظ تماما من سياق الكلام هنا. قالوا: يا يهود ما جئتنا ببينة، وانظر قارن بين خطاب هود عليه السلام وبين كلامهم هم، من الذي يستخر بينه؟ قالوا: يا يهود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قول، وما نحن لك بالمؤمنين، أي أتمنى ولا يكون عندك أي أمل في أن نستجيب لك، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. أيضا يقول الزمخشري: دلت أجوبتهم المتقدمة على أنهم كانوا جفاة غلاظ الأكفاد، لا يفانون بالبحث ولا يلتفتون إلى النصح، ولا تلين شتيمتهم للرشد. وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبله متناهي. هذا الأخير يعني إيه؟ هذا الأخير يعني آخر ما أدلوا به في جوابهم نبيهم عليه السلام، وهو إشارة هنا إلى قولهم إيه؟ إن نقول إن أتراك بعض آلهتنا، هذا أدل دليل على الخبث والبلاغة والغلاء الذي كانوا يتمتعون به، إن نقول إن أتراك بعض آلهتنا بسوء. لماذا؟ يقول: وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبلغ متناه، حيث اعتقدوا في الحجارة أنها تنتقل وتنتقل، زعموا واعتقدوا أن الحجارة تنتقل وتنتقل وتقوى على أن تصيب يعني هودا عليه السلام بالجنون كما زعموا. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. قال: إني أشهد الله واشهد الله علي على نفسي، واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. قال الزمخشري: من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دينه يرمونه عن صوت واحدة. انظر إلى قوة التوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى، وانظر إلى يعني أخلاق الأنبياء وإيمان الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هو رجل واحد يواجه بهذا الكلام الحاسس الواضح القوي خوفا متعطشون إلى إراقة دمه وإلى سفك دمه وقتله وإزهاء روحه، ومع ذلك يقول لهم: إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. فهذا من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكلام رجل واحد أمة عطاشا إلى إراقة دمه يرمونه عن خوف واحدة، وذلك لثقته بربه وأنه يعصبه منهم فلا تنشب فيه مخالبهم ونحو ذلك. قال نوح عليه السلام لقومه: ثم اخذوا إلي ولا تنظرون، كما سبق في سورة يونس: فأزموا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخذوا إلي ولا تنظرون. يتحداهم أن يجمعوا كل من يستطيعون وشركاءهم، سواء الذين يعني يعبدونهم من دون الله أو الذين يعبدون معهم الأنداد، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أكد براءته من آلهتهم وشركهم، ووثقها وثق هذه البراءة بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله، كما انتهى أراد أن يوثق الكلام يقول: والله على ما أقول الكبير. فكذلك هنا هو قال هذا الكلام القوي وأكده بأبلغ ما يؤكد به الكلام، حيث قال: قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم أيضا أني بريء مما تشركون من دونه. فجمع بين توثيق الأمر بين شهادة الله وشهادة العباد. فيقول الرجل: الله شهيد على أني لا أفعل كذا، ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعل. ولما جاهر بالبراءة مما يعبدون أمرهم بالاستشهاد والتعاون في إيصال الكيد إليه عليه السلام دون إمهال. انظر إلى القوة والثقة والتحدي. فقالوا: اجتمعوا جميعا وتعاونوا فيما بينكم، كل من تستطيعون جمعه وحتى احضروه كي يكيدني ولا تؤجلوني لا تنظرون، ولا تمنقضوا إلي ولا تنظرون دون إلهي. فقال تكيدوني جميعا أي أنتم وآلهتكم ثم لا تنظرون، يعني إن صح ما لوحتم به، إن صح أنتم تزعمون أن أنني مشركت من آلهتكم، إن قل إلا ترك بعض آلهتنا بسوء، أليس الأمر كذلك؟ إذن استمعوا أنتم وآلهتكم ثم تكيدوني جميعا فتنظرون، يعني لو صح ما لوحتم به من كون آلهتكم لها تأثير في ضر فكونوا معها فيه، وباشروه أعجل ما تفعلون دون إمهال. أي نعم. قال أبو السعود الفاء في قوله تكيدوني جميعا لتفريع الأمر على زعمهم في قدرة آلهتهم على ما قالوا، يعني إن كانوا قادرين فكيدوني جميعا، وعلى البراءة إليهما، وهذا من أعظم المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا مفردا بين الجمع الغفير والجمع الكثير من عتاة عاب الغلاظ الشداد، وكان معروفين بأن إسلامهم كانت ضخمة جدا، وقد خاطبهم بما خاطبهم وحقرهم آلهتهم وأيدهم على مباشرة مبادئ المضادة والمضارة، وحثهم على التفضي لأسباب المعزة والمعارة، فلم يقدروا على مباشرة شيء مما كلفوه، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا، كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع، حيث قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، يعني فلا تستطيعون أن تصلوا إلي بسوء، لماذا؟ لتوكلي على الله. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء. قال القاشاني بين وجوب التوكل على الله وكونه أي التوكل حصنا حصينا، أولا لأن ربوبيته كاملة لكل أحد، فإني توكلت على الله ربي وربكم. ومن يرد يدبر أمر المرجوب ويحفظه، الذي يقوم للرب على الربوبية والتربية والتنمية والرعاية لا شك أنه يعني إذا كنا الأم تربي ولدها فينظر ذلك أنها تحفظ وترعاه وتحميه من كل سوء، فكذلك شأن الرب بل أولى لله مثل أعلى. فمن يرب يدبر أمر المربوب ويحفظه فلا حاجة له إلى كناءة غيره وحفظه، إذا كان ربي هو ربي فهو الذي يحفظني وحده، لذلك أتوكل عليه وحده. ثم بأن كل ذي نفس تحت قهره وسلطانه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكل لنفس تحت قهر الله عز وجل وسلطانه، أثير في يد تصرفه ومملكته وقدرته، عاجز عن الفعل والقوة والتأثير في غيره، لا حراك به لنفسه كالميل فلا حاجة إلى الاحترار منه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا أحتاج إلى أن أحتمي من غيره، بل أحتمي به من كل ما عداه. قوله إلا آخذ بناصيتها إلا هو آخذ بناصيتها، النصية هي ملبس الشعر من مقدم الرأس، وقد تطلق على الشعر النحوي، لكن أصل النصية الموضع الذي ينبت فيه الشعر في مقدم الرأس، وتطلق على الشعر الذي ينبت في هذه المنطقة أيضا، تسمية للحال باسم المحل، يقال نطوت الرجل يعني أخذت بناصيته، ويقال ناصيته بيده أي منقاد له، والأخذ بالناصية عبارة عن القدرة والتسلط، إن ربي على صراط مستقيم، تعبير لما يدل عليه التوكل من عدم قدرتهم على إبراره، أي هو على طريق الحق والعدل في ملكه، فلا يسلطكم عليه إلا يضيع عنده معتصم به ولا يفوزه ظالم. أي نعم، لأنه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز لهم بالسواد والعقاب، كاف لمن اعتصم كمن وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السافلة بها. وهذا كقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، والاقتصار على إضافة الرب إلى نفسه، قال هنا إني توكلت على الله ربي وربكم،

لان معناها ايه؟ جحدوا بآيات ربهم يعني كفروا بآيات ربهم، فضمن جحد معنى كفر، فلذلك عزيت بالآية. كما ان كفر تجري مجرى جحد فتتعدى بنفسها، كما في الآية الأولية وتلك عاد كفروا ربهم، وتلك عاد كفروا ربهم، واضح؟ لان كفروا هنا جاءت يعني تعبر عن ايه؟ عن الجحود، جحدوا ربهم، فضمن كفروا معنى جحدوا، فلذلك نفس فلذلك تعقد في نفسها بدون حرف الباء. هنا العكس، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم، ضمن جحد معنى كفر، فلذلك عزيت بالايه؟ بالباء. فقال جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. والمعنى كفروا بالله وانكروا اياته التي في الانفس والافاق الداله على وحدانيته. وجمع الرسل، جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله، وعصوا رسله، مع انه لم يرسل اليهم غير هود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، تضريعا لحالهم واظهارا لكمال كفرهم وعنادهم، وبيان ان عصيانهم له عليه الصلاه والسلام أطيان لجميع الرسل السالفين واللاحقين باتفاق كلماتهم على التوحيد، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، لأن الكفر لرسول واحد يعني الكفر لجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين في الآية الأخرى، كذبت ثمود المرسلين، مع أن الذي أرسل إليهم رسول واحد، لكن لأن دعوة جميع الرسل دعوة واحدة، ولأن الإيمان بجميع الرسل شرط في صحة الإيمان. كما ذكرنا مرارا ان حقائق الايمان يعني مرتبطه ومتلازمه بطريقه بحيث لا ينفك بعضها عن بعض، فاذا اختل واحد منها اختل كل الايمان، واضح؟ فمثلا لو واحد امن بجميع الانبياء ثم استثنى نبيا واحدا وكفر به، فهذا يحزن ايمانه بجميع الانبياء، فيصدق عليه انه كفر بجميع الرسل وجميع الانبياء. فكذلك هنا قوله تعالى جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله، وعصر الرسل، لأن كفرهم بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وتكذيب بدعوة جميع الأنبياء لأنها دعوة واحدة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وعصر رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبعوا أي أطاعوا في الشرك أمر كل جبار عنيد لا يستدل بدليل ولا يقبله من غيره، يريد بذلك رؤساءهم وكبراءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل، واتبعوا امر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه، اي جعلت اللعنه تابعه لهم في الدارين، تابعه يعني لازمه لهم. قال ابو سعود والتعبير عن ذلك بالتبعيه للمبادرة، ولم يقل وجعلت عليهم اللعنة، وإنما قال وأتبعوا، يعني أننا لازمة لهم لصيقة بهم أينما ذهبوا تتبعهم هذه اللعنة، فهي لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب، بل تدور معهم حيثما داروا، ولوقوعي في صحبة اتباع أتباعهم ولوقوعي في صحبة اتباعهم رؤساءهم، يعني أنهم لما اتبعوهم اتبعوا ذلك جزاء وثاقا، هذه الإشارة إلى قاعدة إيه؟ الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما في الآية السابقة وشاف القرية واتبعوا أمر كل جبار عليه، فلما اتبعوا اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، فجزاء متابعتهم رؤساءهم في الكفر والعناد والتجبر عوقبوا بجنس إيه؟ من نفس الجنس، فأنتم اتبعوا جزاء وثاقا، اتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، حيثما ذهبوا تتبعهم اللعنة لا تفارقهم. أيضا ألا إن عادا كفروا ربهم، يعني إذ عبدوا غيره، وسبق أشرنا إلى أن كفر هنا يعني تعدت بنفسها بدون حرف الباء، كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود، دعا عليهم بالهلاك أو باللعنة. وفيه من الإشعار بالسخط عليهم والمقت ما لا يخفى فظاعتهم، وتكرير حرف التنبيه ألا إن عاد كفر ربهم ألا بعدا ابناء عاد قوم هود للمبالغه في تهويل حالهم والحث على الاعتبار بنبائهم. الا بعدا لعاد قوم هود، هذا عطف بيان لعاد، الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. الفائده المزيده هنا هي النسبه لذكر عاد عليه السلام الذي انما استحق الهلاك بسببه، الا بعدا لعاد قوم هود، يعني اشار الى انهم ما استحقوا هذه الهلكه الا باعراضهم عن دعوه نبيهم هود عليه السلام، ولذلك قال انا بعدا لعاد قوم هود، كانه قيل عاد قوم هود الذي كذبوه. اي نعم. وهنا تناسب ايضا بين الايات، لان قبلها واتبعوا امر كل جبار عنيد، واتبعوا امر كل جبار عنيد، وقبل ذلك حفير وغليظ، وغير ذلك مما هو على وزن فعيل المناسب لفعول في القوافل، لان في الايه السابقه قوله تعالى ايه؟ وتلك عاد جحدوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد. هنا ختمت الايه الثانيه بقوله الا بعدا لعاد قوم هود. فهذه ايه؟ يعني التناسب بين اواخر يعني الايات كما في الايتين اللتين قبلهما ان ربي على كل شيء حفيظ، وفي التي تليها ونجيناهم من عذاب غليظ. والى ثمود اخاهم صالحا، والى ثمود عطف على ما سبق بيانه من قوله والى عاد، اي وارسلنا الى ثمود وهي قبيله من العرب. اخاهم صالحا يعني واحدا منهم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض، اي كونكم منها وحده، فالله تعالى هو الذي خلقكم من الارض، لم يشرحه غيره في خلقكم، فانه خلق ادم ومواد النطق التي خلق نسله منها من التراب، واستعمركم فيها اي عمركم فيها، او جعلكم عمارها اي جعلكم قادرين على عمارتها، كقوله تعالى في سوره الاعراف وبواكم في الارض تستفيدون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاستغفروه اي من الشرك ثم توبوا اليه بالتوحيد، ان ربي قريب مجيب اي قريب الرحمه لمن استغفره مجيب دعاءه بالقبول. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريبا. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كانت كنت قبل ان تقول هذا الكلام الذي تقوله الان كانت تلوح عليك مخايل الخير وامارات الرشد، فكنا نرجوك لمن تبع بك، كنا نستبق رجلا عاقلا رشيدا، كنا نؤمن ان نتبع بعقلك وذكائك وحكمتك وتكون مشاورا في الامور دخلت مجلس الشورى ومسترشدا في التدابير، نستبق برايك وندبر بعقلك الامور، فلما نقصت بهذا القول لما نقصت بهذا الكلام انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان فيك امل قبل هذا ان ننتفع بعقلك، ما الذي حصل بعقلك؟ انظر الى خبرهم واثني عقولهم، هو يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. اذا لا يعجبن احد ابدا حينما يسمع من ملاحده في هذا الزمان، يعني نفس الاسلوب من البرامج يتكلمون عن اهل الدين واهل التوحيد انهم ناس متخلفون عقليا في اسفل في عقولهم، يظهرون بصوره الانسان المخبول او المهبول او المجنون او الذي يخرف او الجاهل الذي لا يعرف ولا يعقل ولا يفلسف الامور كما سبق من قبل لما قال قوم نوح له ايه وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، مش بيفلسفوا الامور ولا بيتعمقوا، لا احنا المفكرين احنا المثقفين احنا يعني المتنورين، اما انتم فالجماعات الاغلاميه يعني حدود كلمه الجره تسموها الاغلام ولا حول ولا قوه الا بالله، فالشاهد يعني لا نعلم هذه سنه الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان، نفس الاسلوب يتكلمون كانهم على الحق الذي لا حق بعده، وكان اهل التوحيد واهل الطاعه واهل الاسلام الذين يدعونهم الى توحيد الله عز وجل يعني ناس كما يقولون متطرفون مخبولون مرموسون الى اخر هذا الامر. هذه كانت ردود الكافرين على الانبياء الذين هم يعني اشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا ما يواسينا نحن ونحن دونهم طبعا بمراحل. يعني اذا كان الانبياء يؤمنوا بهذا وقالوا مجنون وازدجر ويعني من قبل قال يعني قوم هود عليه السلام ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. وايضا هنا مع يعني مع صالح قال قومه يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ايه اللي حصل تعالى. احنا كنا نؤمل ان ننتفع بهذا العقل كان لنا رجاء فيه هل ما فيه رجاء قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. اي كانت تلوح فيك مقاليل الخير وامارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاورك في الامور ومتفصلا بالتدابير فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا ان لا خير فيك. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا من الاوثان واننا لفي شك مما تدعونا اليه اي من التوحيد مريب موقع في الريبه وهي خلق النفس وانتفاء الطمانينه. قال يا قوم ارايتم يعني احضروني ان كنت على بينه من ربي احضروني ان كنت على بينه من ربي عندي ومعي حجه ظاهره وبرهان وبصيره من ربي اي من عند نفسه من ربي واتاني منه رحمه يعني هدايه ونبوه فمن ينصرني من الله ان عصيته لن ينجيني من عذاب الله ان عصيته بان اجاريكم واجري معكم في اهوائكم. ان انا وقصتكم من ينصرني من الله ان عصيته بالمجاره معكم في اهوائكم فما تزيدونني غير تخفيف ما تزيدونني باتباعكم اياه ما يعني ما تزيدونني بطلبكم ان اتابعكم على ما انتم عليه غير تخطيط اي غير ان تجعلوني خاسرا بتعريضي لسخط الله او فما تزيدونني غير تخطيط. ويا قوم هذه ناقة الله هذه إضافة تكريم كما تقول بيت الله كلمة الله روح الله في عيسى عليه السلام هذه إضافة تكريم والإعلام بمباينتها للتشريف والإعلام بمباينتها لما يجانبها من حيث الخلقة والخلق. يعني هذه الناقة مغايرة لما تألفونه وتعرفونه من النوق ليست كسائر النوق هذه ناقة الله متميزة في الخلق وفي الخلق. ما تزيدونني غير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. إذا قلنا ناقة الله الإضافة للتشريف ولبيان ان هذه الناقه متميزه عما عزانا من النوق فانها ناقه الله متميزه ومبينه لما يجانبها من حيث الخلقه والخلق. هذه ناقه الله لكم ايه اي معجزه داله على صدق نبوته فذروها تاكل في ارض الله ولا تنوهم. راوا الناقه وقد خرجت من ايه من الجبل من الصخور آية من آيات الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب من فرط غضب الله عليكم لاستيرائكم على آياته المنسوبة إليه. ثم أخبر عز وجل بأنهم لم يسمعوا قوله ولم يطيعوا بعد رؤية هذه الآية فقال سبحانه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها أي قتلوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب غير مردود. قال في الإكليل استدل به في إمهال الخط ونحوه ثلاثة وفيه دليل على أن للثلاثة نظرا في الشرع ولهذا شرعت في الخيار ونحوه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا أي عذابنا وهو الصيحة نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة برحمة يعني بسبب رحمة عظيمة برحمة منا ومن خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة إن ربك هو القوي العزيز، أي القادر على كل شيء والغالب عليه. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، أي من جهة السماء، فرجفوا لها رجفة الهلاك، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي هامدين موتى لا يتحركون. ولا يخفى ما فيه من الدلالة على شدة الأخذ وسرعته. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يقيموا فيها، يعني في مساكنهم. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي فأهلكهم. ألا بعدا لثمود، أي هلاكا ولعنة لبعدهم عن صراطهم. وكما تعلمون يعني آثار قوم يعني ثمود، آثار ثمود قوم صالح ما زالت حتى الآن باقية، وهي عبارة عن مجموعة من الكتل من الفلات الجبلية من الصخر منحوتة، منحوتة تماما كالمعابد التي في الآثار التي في الأقصر والكندر وهذه الأشياء. ليس فيها المرعي، فيها تماثيل الصور يعني، لكن منحوتة كالقصور في منتهى الفخامة والضخامة. يعني كانوا بيعملوا الجبل نفسه يعني يجوزوه من الداخل، تنحك فيه البيوت والسلالم والابواب والزواليب، كل هذه اشياء منحوته فيه بالتجاوز، هم نحتوها داخل يعني الجبليه. ولولا حتى الان في ديار يعني ثمود من انتقل رحله المرض بعد ثمود تقريبا، في طريق تؤدي الى ديار يعني ثمود هنا. ولكن الحمد لله العلماء في السعودية جزاهم الله خيرا يحرصون جدا على عدم التركيز على إلقاء الضوء ولفت الاهتمام لمثل هذه الآثار. يعني إذا كان عابر قليل ومر بها نعم يمر، لكن يكون باكيا ويسرع حتى لا يحل به من العذاب ما حل بهذا القول. هذه السنة عند المرور على مصارع الظالمين، المكان الذي نزل فيه لعنة لا ينبغي البناء إليه على سبيل الترواح والترفيه وكذا، انما اذا مر الانسان فايه يمر معتبرا باكيا ويسرع كي لا يصيبه ما اضره. وذكرنا مرارا ان هذا في اي مكان نزل في اللعنه، ولذلك ذكر بعض الباحثين ان ما يسمى بلعنه الفراعنه هو في الحقيقه مش لعنه الفراعنه، هو لعنه الله لمن ياتون الى هذه الاماكن التي نزل فيها العذاب، كما حجر الطاغون و هذه الأشياء. في الحديث من رسول الله مر على مقابر المشركين، ثم مر هناك على مقابر المسلمين. طبعا زيارة مقابر الأخرى لا ما تزار. نحن كلمنا في على الموضع الذي نزل فيه عذاب وهم أحياء. كلمنا في الخط دي خط المكان الذي نزل فيه العذاب كديار ثمود مثلا. فالحمد لله هناك هناك تجدهم لا يهتمون بموضوع الأثار، بل بالعكس يعني يحاولون. لذلك لما جاءت بعض البعثات الأمريكية تلحق الحكومة الصهيونية أن تجري عمليات حقر في منطقة الأحقاف في الأماكن اللي هي مواطن عائلة، بعدما اكتشفوا هذه فتباطؤوا في ذلك، لأن هو نوع من الفطانة في الحقيقة، أن كثيرا من المحاولات الاستكشاف هذه تتفقى وراء البحث عن الآثار وهذه الحاجات القديمة، إما لأشياء التاريخ القديم وإنهاء الناس كما حصل هنا مع الإيجيبتولوجي علم المصريات القديمة حتى يحاربوا من دعوة التوحيد. الأمر وصل لحد إن في كتب التاريخ ظهرت الأطفال تفاصيل الشرك، الإله كذا عمل كذا، والإله تزوج الإله الفلانية، وإله الخط عمل مش عارف إيه، وآمون وأحناتون، وبدون أي نقد، بدون حرف واحد ينتقد هذا الشرك مع الأطفال الضحايا الصغار. فنفس الشيء، فلذلك يتفكر العلماء لذلك، فما يحاولون أبدا تركيز الأضواء على، حتى تلاحظون حتى أشبه الأشياء مثلا القلعة التي توجد خلف الحرم قلعة تركية، يمكن ما كان أحد يلتفت إليه. لو كانت هذه الأضواء في مكان آخر لسلطة عليها الأضواء ويحتفل بها احتفال عظيم. أمر ثاني أن تأتي البعثات الأمريكية واليهودية تحت أسماء مستترة بحجة التنقيب والكشف عن الآثار، وهم يبحثون عن المعادن المشعة اليورانيوم وهذه الأشياء كما تعلم مع السودان يستكشفون ثم يحصل على الأشياء ويهربون بها. هذا هو بكل مقصود. ولعل هو السبب في إيه؟ في عدم استجابة السعودية للطلب هذه البعثات التحري عن الآثار القومي لود أو إيران ذات الأنا. ثم أشار تعالى إلى نبأ لوط وهلاك قومه وهو النبأ الرابع من أنباء هذه السورة بقوله سبحانه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. ولقد جاءت رسلنا أي الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط إبراهيم بالبشرى أي بولد وولده. إذا البشرى كانت بشارة لإبراهيم بإبن له وإبن ابنه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبا. وهذا دليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. لو كان الذبيح هو إسحاق فكيف كانت البشرى تبشر بأن إسماعيل بأن إسحاق سوف يكبر ويولد له ابن وفي نفس الوقت يؤمر بنفسين. فهذا ما يدل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. بالبشرى اذا البشرى لابد من تفسيرها به بولد وولده بولد وحفيد يعني بابراهيم. ثم بين انهم قدموا على التبشير ما يفيد سرورا يكون التبشير سرورا فوق سرور. ولقد جاء رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما هذا اول خير اتى منهم انهم قالوا له سلاما يعني سلمنا عليك سلاما. قال سلام أي عليكم سلام أو سلام عليكم إجابة أي أيهما أحسن أيهما أحسن سلاما ولا سلام. لا اللي يتكلم يرفع إليه أي صد أخير سلام أحسن من إيه سلاما لأن سلاما كما قلنا سلمنا عليك سلاما لكن سلام عليكم سلام او سلام عليكم فهذه الاجابه يعني حياهم باحسن من تحيتهم التي ابتدؤوه بها لان الرفع ادم على الثبوت من النصب. نقول سلمت عليك سلاما ففي النصب فرق بينه وبينه الرفع ولكن يقول عليكم سلام الرفع يعطي صفه الايه الثبوت ثبوت هذا السلام. ثم اشار الى احسانه ضيافتهم بقوله فما لبث أن جاء بعجل خمير أي مشوي أو سمين يقطر ودكه. مشوي فالبهار الشحم يقطر منه الودك لأنه قال فما لبث أن جاء بعجل خمير أي مشوي وقال أيضا بعجل سمين. وأظهر الأقوال في ما أنها نافية فما لبث أن جاء بعجل خمير فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي لا يمدون إليه أيديهم لا يتناولون هذا الطعام نكرهم أي أنكرهم وأوجس منهم خيفة أحس منهم خيفة لظنه أنهم بشر أرادوا به مكروها. لما رأهم لا يأكلون الطعام الذي قدم إليه طبعا عدم الأكل جعلته يتردد لأنهم ظن أنهم بشر يريدون أن يمسوه بسوء. والضيف إذا هم بفتك لا يأكل من الطعام في عادته يعني في عادة القوم أن الضيف إذا يعني أتى ليأكل بالإنسان أو بصاحب الدار فإنه لا يأكل من الطعام. قالوا يعني لما علموا منه الخوف بإخباره لهم لأنه قال في آية أخرى بينت أنه أخبرهم قال إن منكم وجلون الموضوع في خوف دخل في نفسي من تصرفكم فامتنعكم من الاكل. قال ان منكم وجلون كما ذكرنا لانه كان من عادتهم ان الضيف اذا هم بفتك لا ياكل من الطعام. قال ان منكم وجلون قالوا لا توجل قالوا لا توجل كما قيل هنا واوجس منهم خفا قالوا لا تخف يعني انا لا ناكل ليس لأننا نهم بأن نفسك بك أو نريدك بسوء ولكن لأننا ملائكة لا نأكل ولم ننزل بالعذاب عليكم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط يعني لإهلاكهم

من الطبيعي ان يحصل تعجب ام لا؟ من الطبيعي ان يحصل تعجب. لكن رأيك انكر على عليهنا او على امرأة المريض ان تتعجب، لماذا؟ نعم صحيح بيت الآيات يقول الزمخشري: وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت الآيات، لأنها كانت في بيت إبراهيم عليه السلام، بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات. من إبراهيم هذا؟ أليس هذا هو الذي نجاه الله سبحانه وتعالى لما ألقي في النار وجعل الله عليه صلاة وسلاما؟ يعني يعني البيت الذي هي فيه بيت يعتاد على سماع ورؤية ومعايشة الآيات وخوارق العادات ومخبط المعجزات. فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوة، وأن تفتح الله وتمجده مكان التعجب. كان أولى أن تقول سبحان الله بدل ان تقول يا ويلتى أألب وانا عجوز وهذا فعل شيقة. والى ذلك اشارت الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، ليذكرها بصفة ايه؟ اهل البيت، لانكم اهل البيت ابراهيم. رحمة الله، كيف تعجبين من هذا؟ قالوا اتعجبين من امر الله؟ فتأمل وجود كلمة البيت هنا، اشارة الى بيت ابراهيم الذي هو بيت الايات، بيت المعجزات، مهبط خوارق العادات الذي لا يستغرب فيه مثل هذا ايضا. والى ذلك اشارت الملائكه صلوات الله عليهم في قولهم رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، ارادوا ان هذه وامثالها مما يكرمكم به رب العزه ويخصكم بالانعام به يا اهل بيت النبوه، فليس بمكان عجب. والكلام مستأنف عندل به انكار التعجب، كانه قيل اياك والتعجب، اياك والتعجب، فان امثال هذه الرحمه والبركه متكاثره من الله عليكم. قالوا اتعجبين من امر الله؟ لا تعجبين، اياك والتعجب، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت، ان رحمه الله وبركات الله متكاثره عليكم يا اهل بيت ابراهيم، بيت النبوه. فالجملة خبرية وزوج كونها دعائية، دعاء لأن ينال الله عليهم الرحمة والبركة. وأهل البيت نطب على النداء أو التخصيص، لأن أهل البيت مدح لهم، إذ المراد أهل بيت خليل الرحمن. إذا أهل منصوب على إما النداء يا أهل البيت أو على الاختصاص المدح، أخص أهل البيت وأمدح أهل البيت. إنه حميد مجيد، إنه حميد أي مستحق للمحامد لما وهبه من جلائل النعم، مجيد أي كريم واسع الإحسان، فلا يبعد أن يعطي الولد بعد الكبر. وهو تدليل بديع لبيان أن مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحمد المهدم وتمجده ابن مجيد. أذهب إبراهيم الرمع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الرمع أي خيفة إرادة المكروه منهم بعرفانهم لما واطمأن، ذهب عنه الرمع وجاءته البشرى، يعني جاءته البشرى على الرمع بدل طوع، يجادلنا في قوم لوط أي في هلاكهم استعطافا لدفعه. روي أنه قال أتهلك البار مع الأثيم، أتهلكها وفيهم 50 بارا حاشا لك، صح عن الجميع لأجلهم أو لأجلهم، فقال أو 40، فقيل و40 هكذا إلى أن قال أو 10. فقيل له لا تهلكها من أجل 10 إلا أنه ليس فيها 10 أبرار بل جميعهم منهلك في الفاحشة. فقال إن فيها لوطا، فقيل نحن اعلم بمن فيها لننجينك. نعم. لما وقع يجادلنا من العرب، فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادل قوم لوط. هو جواب في الحقيقه، جواب لكن جاء به في صيغة المضارع على حكاية الحال، على حكاية الحال. أو أن لما كانوا تقلب المضارع ماضيا كما أن إن تقلب الماضية مستقبلا، أو الجواب محذوف ونذكر دليله أو متعلق به. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، إن إبراهيم لحليم أي غير عدول على الانتقام من المسيء، وهذا مناسب تماما لما سبق، لأن الآية يجادلنا في قوم لوط، يجادل ويناقش كي يعني يدفع العذاب عن قوم لوط لأن فيهم لوطا. إن إبراهيم لحليم يعني غير عدول على الانتقام من المسيء. أواه أي كثير التأسف، منيب أي راجع إلى الله في كل ما يحبه ويرضى. والمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان الحال على المجادلة، وهو رقة القلب وفرط الترحم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أي قيل له يا إبراهيم أعرض عنها، أعرض عن هذا الجبال، إنه قد جاء أمر ربك أي حكم الله بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أي ببدال، لا يرده الكتاب ولا الدعاء ولا بغيرهما. قد آيات ثمرة، وهي أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة، حصول الولد المخصص بالفضل نعمة، نعمة على الأب ونعمة كما هي نعمة على هذا الولد، وهلاك العاصي نعمة، لأن البشرى قد فسرت بولادة إسحاق كما في آخر الآية، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والبشرى أيضا فسرت بهلاك قوم لوط، يعني في تفسير البشرى أيضا أنها تشمل هلاك قوم لوط، فبشرى بهلاك هؤلاء المجرمين، فإذا هلاك العاصي نعمة، نعمة. ولذلك يعني جاء في الحديث في الشخص الظالم أنه يقال إيه مستراح، أو في الميت مستريح ومستراح منه، مستراح منه الظالم الفاسق الفاجر الذي يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا مات وإذا أهلك فإن الله ستستريح منه، يستريح منه الآدميون حتى الدواب وحتى يعني العجماوات. ومنها من ثمرات الآيات استحباب نزول المبشر على المبشر، يعني مثلا يريد أن يبشره، لأن الملائكة أرسلهم الله بذلك. ومنها أنه يستحب للمبشر تلقي ذلك بالطاعة شكرا لله تعالى على ما بشر به، فإذا بشر بما يسره يتلقى ذلك بالطاعة شكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، كان أولى أن تجعلي مكان قولك يا ويلتى أن تقولي سبحان الله، أو تحمد السائل بتحميد الله عز وجل وتمجيده. وحكى الأصم أنهم جاءوه في أرض يعمل فيها، فلما فرغ غرق مسحاته وصلى ركعتين. ومنها أن السلام مشروع، وأنه ينبغي أن يكون الرأس أفضل، لقول إبراهيم سلام بالرفع كما تقدم سره. ومنها من ثمرات الآية مشروعية الضياء والمبادرة إليها، والمبادرة إليها واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها. ومنها استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة، لقول مجاهد وامرأته قائمة أي في خدمة أضياف إبراهيم، قال في الوزير وكنا لا يحتجبن كعادة العرب ونازلة البوادي أو كانت عجوزا، وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق. ومنها جواز مراجعة المرأة الأجانب في القول، وأن صوتها ليس بعورة كذا في الإكليل. ومنها أن امرأة الرجل من أهل بيته فيكون أجوازه عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، وسيأتي في ذلك أيضا في آية فأسر بأهلك، فأجواز النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته، لا كما يعني يزعم الشيعة تخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي والحسن والحسين عليه السلام، وإنما زوجة الرجل من أهل بيته، للبدلين هذه قال رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت فأسر بأهلك بقطع من البيت، واضح؟ فهذا يشمل ايه؟ يعني الزوجات خلافا لما يزعمه روابط قبحهم الله. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ولما جاءت رسلنا لوطا أي بعد منصرفها من عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مقيما في بلوط نمرة التي بحبرون. حبرون اللي هي ايه؟ ها؟ الخليل. نعم صحيح، حبرون هي الخليل، مدينة الخليل، حتى هي في الجزء ابرون. كان مقيما في بلوط نمرة التي بحبرون، المدينة المعروفة اليوم بالخليل، في أبيهم أي ساءه نبيئهم، لأنهم أتوه على صورة برد حتان الوجوه، فخاف أن يقصدهم قومه لظنه أنهم بشر. في أبيهم وضاق بهم ذرعا، ضاق بالأمر ذرعه وذراعه، وضاق به ذرعا أي ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلطا. قال الجوهري أصل الذرع ضغط اليد، الذرع يعني إذا كان تعريضها كده هذا هو المسافة دي اسمها الذرع. فكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تنله. وقيل وجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله الطويل الذراع ولا يطيق طاقته، فضرب مثلا للذي سقطت قوته دون بلوغ الأمر ولا استدار عليه. وقال الأزهري الذرع يوضع موضع الطاقة فقد سقطه. والأصل فيه أن البعير يزرع بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خطوه، فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق به ذرعا من ذلك وضعف ومد عنقه، فجعل ضيق الزرع عبارة عن ضيق الوزع والضعف. الزرع يعني خطوات البعير طبعا بيكون محمل شيء خفيف، بتتسع خطوات يعني متسع بين ايه يعني كل خطوة أخرى، لكن إذا حمل أشياء ثقيلة يترتب على ذلك ايه تساقط في المشي يضيق الزرع، مسافة الخطوات تكون أضيق. هذا هو أصل تعبير ضاق زرعا، يعني كان شيء فوق طاقته عبارة عن ضيق الوسع والطاقة. وضاق بهم زرعا تمييز لأنه خرج مفسرا محولا أو محولا. والأصل ضاق ذرعي به. وشاهد الذراع قوله وإن بات وحشا ليلة لم يضق بها ذراعا ولم يصبح لها وهو خاشع. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد، وكيف لا يشتد عليه وقد ألم المحرور. الشيء الذي كان يخافه قد حصل، وذلك كما في قوله تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاءه قوم يهرعون إليه أي يسرعون كأنما يدفعون دفعا، وقرئ مبنيا للفاعل يهرعون أو يهرعون إليه. ومن قبل أي من قبل مجيئهم كانوا يعملون السيئات أي الفواحش ويكثرونها فمرنوا عليها وقل عندهم استقباحها، فلذلك جاءوا مسرعين مجاهرين لا يكفهم حياء. فالجملة معترضة أو معترضة لتأكيد ما قبلها. وقيل إنها بيان لوجه ضيق صدره، أي لما عرف لوط عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك قال أي لوط يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أراد أن يقي أضيافه بمناته، وذلك غاية الكرم، يعني فتزوجوهن هؤلاء بناتي، يعني فتزوجوا هؤلاء البنات أو بناتي، باعتبار أن النبي يكون أبا لأتباعه يأخذ النساء عموما، أو كان ذلك مبالغة في تواضعه لهم وإظهارا لشدة متعاضد مما أوردوا عليه، طمعا في أن يستحيوا منه ويرق له إذا سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه. أي نعم. وظاهر أنه عليه السلام كان واثقا بأن قومه لا يؤثرونهن بوجه ما، يعني مهما أطرى وأطمت وشوق ورغب، فكان إظهاره وقاية ضيفانه وفداءهم بهن مع وثوقه المذكور وجزمه مبالغة في الاعتناء بحمايته، يعني بذل كل ما يستطيع من أجل حماية ضيفانه، مع أنه كان

يمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة أو عشيرة أو أتباع المؤمنين، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن سبيل. وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالى إلى أمن قوة وأشد ركنا، ولا جناح على لوط عليه السلام في طلب قوة من الناس. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا هو الذي طلبه لوط عليه السلام. فكل يستغيث أو يستنجد بالبشر بما يقوى عليه البشر، هذا لا حرج فيه شرعا، لأن هذا من دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الذي طلب لوط عليه السلام، هذا فيما يتعلق بقوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين منعه حتى يبلغ كلام ربه تعالى، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. فكيف ينكر على لوط أمرا فعله هو صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس المقصود من الحديث الإنكار على لوط عليه السلام، فالله ما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، يعني من نصر الله له بالملائكة، ولم يكن لوط علم بذلك. رحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو لم يكن قد شعر بعده. لماذا؟ الملائكة حتى هذه اللحظة جاءت لتنصره وجاءت تنتقم منه، وهي ركن الله جاءت بأمر الله، فهو لم يكن قد علم أنها جاءت لتعذبه حتى هذه اللحظة الشراط على ان هم من البشر. نعم، يقول: تالله ما انكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما اخبر ان لوطا كان يأوي الى ركن شديد، يعني من نصر الله له بالملائكة، ولم يكن لوط علم بذلك. ومن اعتقد ان لوطا كان يعتقد انه ليس له من الله ركن شديد فقد سقط، اذ نسب الى نبي من الانبياء هذا الكفر. وهذا ايضا ظن مستحيل، اذ من الممتنع أن يظن بربه أراه المعجزات وهو دائما يدعو إليه هذا الظن. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني إيه؟ لن يصلوا إليك، لن يصلوا إلى إدرارك بإدرارنا، لأن كما سبق لو حصل خزي للضيف فالخزي الأخير خزي لمن؟ لصاحب الدار للمضيف. فلذلك قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لن يصل الى اضرارك باضرارنا، فاسر باهلك بقطع من الليل، اي بطائفه من اخره، اي ببقيه سواد منه عند السحر، وهو وقت استغراقهم في النوم، فلا يمكنهم التعرض له ولا لاهله. وقرئ: فاسر بالقصر والوصل، ولا يلتفت منكم احد، اي لا ينظر الى ورائه، لئلا يلحقه اثر ما نزل عليهم، إلا امرأته، إلا مقيمها ما أصابه، أي من العذاب، فإنها لما سمعت وجبة العذاب التفتت أهلها. ويلتفت منكم أحد إلا امرأته، لما سمعت العذاب التفت إلى الوراء فهاجت إليه. أما هو وسائر أهله فلم يلتفتوا، لأنهم نهوا عن الالتفات، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته. قال في الإنجيل: فيه أن المرأة والأولاد من الأهل، لأنه استثنى الزوجة من الأهل، هذا دليل أيضا على أن امرأة الرجل من أهل بيته. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أي موعدهم بالهلاك الصبح، والجملة كالتعليل للأمر بالإسراء، أو جواب لاستهجار لوط واستبطائه العذاب، لأن لوطا استبطأ، فقالوا: إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. أو ذكرت ليتعجل في السير، فإن قرب الصباح داع إلى الإسراع في الإسراع للتباعد عن موقع العذاب. فلما جاء أمرنا، أي عذابنا، جعلنا عاليها سافلها، والجزاء من جنس العمل، كما قلب الفطرة كذلك قلب الله عليهم دورهم، جعلنا عاليها سافلها، فقللت تلك المدن فقلبت تلك المدن ونفسها بسكانها جميعا، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من طين متحجر، كقوله حجارة من طين، من سجيل منضود، اي يرسل بعضه في جسد بعض متتابعة. من سجيل منضود يعني متتابع، كل حجارة تأتي بعدها دفعة اخرى متتابعة مستمرة. قال المهيمي اتصل بعضه ببعض، اتصل الحجارة اتصلت بعضها ببعض ليردموا رجم الزناد بما يناسب قسوتهم ورينهم الذي اتصل بقلوبهم. مسومة عند ربه، هذه الحجارة مسومة يعني معلمة عند ربه. وما هي اي تلك الحجارة من الظالمين ببعيد، من الظالمين بالشرك وغيره ببعيد، فانهم بسبب ظلمهم مستحقون لها وملابسون بها. وفيه وعيد شديد لأهل الظلم كافة. وقيل الضمير للقرى، وما هي من الظالمين البعيد أي هي قريبة من ظالمي مكة. يمرون بها في أسفارهم إلى الشام، وقد صار موضع تلك المدن بحرماء أجاج لم يزل إلى يومنا هذا ويعرف بالبحر الميت. تعرفوا البحر الميت ما يعيش فيه أي أسماك أو أي شيء الحي عن إطلاق من يومها، بل هو ممكن شديد الملوحة والنسل، ومياهه لا تغذي شيئا من جنس الحيوان. وثم أيضا ببحيرة لوط والأرض التي تليها راحلة.